رسول الله، فتعالوا إلى حبيب رسول الله. مع الصلاة على سيد المرسلين وإمام الذاكرين وقائد الغر الميامين سيدنا محمد الأمين. واقرأوا معي قول رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله كلما تكلمت عن الصلاة على رسول الله وكنت مهموما أو بأذى أو بي مرض، والله يكشف الله عني همي ويكشف الله عني غمي ويشفيني الله شفاء ما بعده شفاء. لذلك أردت اليوم أن أتحدث عن الصلاة على حبيب رب الأرض والسماء. الله يقول: إن الله بدأت بتأكيد من الله لما أراد أن يتحدث عن حبيبه ومصطفاه. لماذا؟ لأن الحبيب عالي، والعالي لا يناسبه إلا العالي وحده لا إله إلا الله. واقرن التوحيد بالصلاة على المصطفى. ثم بعد ذلك أضاف الملائكة إلى عمله، وهي الصلاة على حبيبه، وذلك ليكرفهم ويكرمهم بالصلاة عليه. فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. لم يقل على محمد ولا أحمد ولا الباحي ولا الحاشر، إنما قال على النبي ليؤكد لنا قول حبيبنا المصطفى النبي فيما رواه الإمام الترمذي: إني عند الله لخاتم النبيين وآدم بين الروح والجسد. أي إن صلاة الله والملائكة على المصطفى كانت قبل خلق آدم عليه السلام. لذلك لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه ووصلت الروح إلى منتصفه وهم بالقيام، فوجد مكتوب على قوائم عرش الرحمن: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: يا رب، من محمد هذا الذي قرنت اسمه باسمك على قوائم عرشك؟ فقال الرحمن: لولاه ما خلقتك يا آدم. من مع الله سمعنا الصلاة على الحبيب. ثم بعد ذلك أمر المؤمنين وليس المسلمين. لماذا؟ لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أمر المؤمنين بالصلاة عليه وقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة هي العطاء كله، وهي الجود كله، ونحن مع من وصف بالجود. يمناك تحن بالعطاء والجود، وسمى بنسبته إليك الجود. يا من إذا وقف ببابك طامعا حيزت له الآمال وهي شرود. مع الله سمعنا الصلاة على الحبيب. فكيف نصلي على حبيبنا صلاة تثقل بها موازيننا وتغيب بها وجوهنا عند لقاء ربنا؟ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب وقال: ألا أهدي إليك هدية؟ خرج علينا البدر حبيبي رسول الله. وقلنا له: يا رسول الله، لقد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال المصطفى: قولوا اللهم صل على محمد. ولكن هذا هو كلام رسول الله. أما نحن إذا صلينا على المصطفى لابد أن نسيد المصطفى. المصطفى فنقول اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا؟ لأن الحبيب هو سيد الأولين والآخرين، كما قال حبيب رسول الله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن يقول قائل: الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة. أقول له: هذا حديث موضوع لم يتلفظ به حبيبي رسول الله، فلا بد أن نسيد حبيبنا المصطفى ونبي أم المجتمع، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد واحد لا إله إلا الله. فأمرنا رسول الله أن نصلي عليه، ولكن صلاتنا عليه لا بد أن تكون كصلاة الله وصلاة الملائكة عليه، ونحن لا نقدر أن نصلي على المصطفى كصلاة الله وكصلاة الملائكة، فأحلنا الأمر إلى من يقدر عليه، وهو من؟ الله صاحب القولى والقدر. فقلنا: اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة على رسول الله ثبت أنها تفرج الكروب، فقال سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان من المكثرين من الصلاة على سيد المرسلين، قال: يا رسول الله، كم أجعل لك في صلاتي؟ أجعل لك ثلثها؟ فقال النبي: فإن زدت فهو خير لك. أجعل لك نصفها؟ قال: فإن زدت فهو خير لك. أجعلها لك كلها يا رسول الله؟ أي ذكري طوال اليوم هو الصلاة على حبيب رسول الله. انظروا ماذا قال رسول الله. قال رسول الله لأبي: إذا يكشف الله همك ويكشف كربك. شوف العظمة، واحد لا إله إلا الله. يبقى مهموم عندك أمر من الأمور، لا بد أن تصلي على حبيبي رسول الله. ووالله الذي لا إله إلا الله، مجربا قبل أن آتيكم من بيتي إلى هنا، شعرت بمرض شديد في معدتي، وظللت أكثر من نصف ساعة وأنا جالس لا أستطيع أن أفعل شيئا، ولا أكل لقمة واحدة ولا شربة ماء. فقلت: إنني أتكلم اليوم عن النبي، فكيف لا أصلي عليه؟ فوالله الذي لا إله غيره، ظللت أصلي على النبي بصيغة حتى عافاني الله وقواني. فالصلاة على النبي هي كنز ليس بعده كنز، فمن أراد الغنى فليأخذ بأسباب الصلاة على رسول الله. من أراد أن تمد إليه يد المساعدة فليأخذ بأسباب الصلاة على رسول الله. لذلك ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني فقير وأريد أن يغنيني الله. فماذا قال له رسول الله؟ أعطاه ثلاثة أدوية من صيدليته المحمدية. الدواء الأول قال له: إذا دخلت بيتك فسلم على من فيه، يعني ادخل بيتك وقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن نرى البعض منا، وقد أسأل الله لهم ولي الهداية، يطرق الباب بقدمه ويدخل غضبانا شديد الغضب ولا يتكلم. أقول له: يدخل الشيطان معك في نفس اللحظة ويقول لنا مبيتا في هذا البيت اليوم. ولكن إذا دخلت وسلمت على أهل بيتك، يولى الشيطان مسرعا ويقول: ليس لنا مبيتا في هذا اليوم في هذا البيت. ليقول هو الله احد. والدواء الثالث ان تصلي على رسول الله. والرجل صار على تلك الأدوية الثلاث، يأخذ الدواء صباحا ومساء. وانظروا ماذا قالت أصحاب النبي، قالوا لقد كثر مال هذا الرجل وأصبح يتصدق به على الفقراء والمساكين من أصل الصلاة على سيد المرسلين. من مع الله يسمع الصلاة على النبي. رجل آخر أصيب بالدين، كان مديونا لجماعة من الناس، وكان دينه 5000 درهم، وتكالب عليه الناس، كل واحد يريد أن يأخذ دينه وماله من هذا الرجل. فذهب إلى أحد التجار واستدان منه 500 دينار، وهذه جملة ديونه، وسدد الدين وذهب إلى بيته وليس معه منها درهما واحدا. وحان وقت سداد الدين للتاجر، فقال التاجر أين مالي؟ قال والله ما معي منها دينارا واحدا. فرفع أمره للقاضي، قال له لماذا لا تعطي هذا الرجل دينه؟ قال يا سيادة القاضي والله ما عندي في بيتي دينارا واحدا. فحكم عليه بالسجن. فقال الرجل يا سيادة القاضي أمهلني حتى أذهب إلى أولادي وزوجتي أخبرهم بذلك. قال وما الضمانة؟ ما الذي يضمنك؟ قال الرجل ضماني هو رسول الله، وإن لم آتي فاشهد أيها القاضي أنني لست من أمة رسول الله. فكان القاضي فيه مسحة صلاح، فتركه وذهب الرجل إلى زوجته وأخبرها بذلك. فقال إن كان القاضي حكم عليك بالسجن فكيف خرجت؟ قال لها بيني. فقال يا رسول الله وكيف يصدقني الوالي؟ قال بعلامتين، بإمارتين، الأولى قل له أنك تصلي على رسول الله في الليلة الواحدة 1000 مرة. قال وما الثانية؟ قال أخطأت في العد في المرة الثانية. وقل له لقد وصلتنا كاملة. فاستيقظ الرجل من نومه وذهب إلى الوالي وقال السلام رسول الله يقيك السلام ويقول لك سدد عني ديني. قال وما أمارة ذلك وما علامة ذلك؟ قال علامتين، الأولى أنك تصلي على النبي في الليلة الواحدة 1000 مرة. قال وما الثانية؟ قال أخطأت في الليلة الماضية في العد. يقول لك رسول الله على رسول الله من بعضه سمع الصلاة الحديث. الصلاة على المصطفى هي جواز سفرنا للمرور على الصراط. إذا أردت أن تمر كالبرق الخاطف على الصراط فأكثر من الصلاة على حبيب رسول الله. فقد أخرج الإمام ابن القيم الجوزي عن سيدنا النبي أنه قال: رأيت رجلا من أمتي على الصراط يصير مرة ويتعثر مرة ويكب على وجهه مرة، فجاءته الصلاة علي فأخذت بيده فعبر الصراط. الصلاة على النبي تبيض الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لذلك ورد أن رجلا كان يطوف بالبيت الحرام وكان لا يكل ولا يمل من الصلاة على المصطفى، فقال له أحد الناس: يا هذا، ليس معك غير الصلاة على المصطفى؟ قال: إن لها عندي قصة سوف أقصها عليك بعد الطواف. فلما انتهى من الطواف قال له: يا هذا، كنت أطوف هاهنا في العام الماضي أنا وأبي فسقط مني ميتا فأخرجته خارج الحرم وغطيت وجهه بغطاء وكان وجه أبي أبيض اللون. فلما انتهيت من الطواف وجئت إليه كشفت وجهه فوجدت وجه أبي تحول من البياض إلى السواد، أعزني الله وإياكم. فحزنت حزنا شديدا وأخذتني سنة من النوم ونمت بجواره، فرأيت في منامي رجل حسن الوجه جميل المحلى، كشف الغطاء عن وجه أبي، مسح بيداه على وجهه، فتحول وجه أبي من السواد إلى البياض. فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا رسول الله. قال: ولماذا فعلت ذلك مع أبي؟ قال: لأنه كان يكسر من الصلاة عليه. صلوا على المصطفى، أكسروا من الصلاة على رسول الله، لأن من صلى على المصطفى في تلك اللحظة صلاة رفع الله له بها عشر درجات. هكذا قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم: قال أتاني آت من ربي وقال: يا محمد، من صلى عليك من أمتك صلاة صلوا على رسول الله. تعالوا شوفا، انت صليت دلوقتي على سيدنا النبي، تعال شوف سيدنا النبي يقول ايه: من صلى عليك اليوم صلاة يا محمد من امتك اعطاه الله بها عشر حسنات ورفع له عشر درجات وحط عنه عشر سيئات ورد عليه مثلها. بصلاة واحدة انت صليتها دلوقتي على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربنا اعطاك 20 حسنة ورفع لك 20 درجة وحط عنك 20 سيئة. فاذا ذكر الحبيب ونحن جمع فكل له شأن عواه، فمنا من يموت على وضوءه ومنا من يموت على هواه ومنا من يزوم بمثل شمع إذا شوق المحبة قد سلاه. فسلم للرجال ولا تجادل، فقد وضح السبيل لمن رآه. فكم من جاهل أبدى اعتراضا فلما ذاق ما دفن اشتهاه. وإلى هنا أترككم في رعاية الله، وصلى الله العافية. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وناصر المؤمنين وعلم الاسرار علم اليقين وكاشف الضر عن البائسين، يبسط يداه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يداه بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه. واشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا نبي رب المجتبى بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف ربي به الأمة وجاهد في الله عبد جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته يا رب العالمين. أما بعد فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع أنوار المصطفى، ما زلنا مع الصلاة على سيدنا المصطفى، الصلاة على حبيب رسول الله. تنفي عن الإنسان صفة البخل، هكذا قال حبيب رسول الله لأمنا عائشة رضي الله عنها، قال يا رسول الله يا عائشة بخيل بخيل بخيل، قالت من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلوا على المصطفى. الصلاة على رسول الله هي سبب الشفاء من رب الأرض والسماء. لذلك ورد أن رجلا أصيب بالسرطان في رأسه، وقال الأطباء إن درجة الشفاء ضعيفة جدا، وإذا بالرجل يذهب إلى بيته وهو حزين حزنا شديدا، فيقابله أحد الصالحين ويسأله علام الحزن، فقال له فقال لابد أن تتمسك بأسرار الصلاة على رسول الله. وقال له يا هذا ضع يدك على رأسك، وهذا الأمر ليس لهذا الرجل فحسب، بل كل من أصيب بمرض وأراد أن يشفى من مرضه فليفعل كما فعل هذا الرجل. قال جلس الرجل في خلوة مع نفسه ووضع يداه على رأسه وقال تلك الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها. وظل يكرر تلك الصيغة حتى قال: فأحسست بمرض يدي رسول الله على رأسي. وقال: يا بني وروح الأرواح وسر بقائها. ظل يكرر تلك الصيغة وذهب بعد أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية، فوقف الأطباء عاجزين وقالوا له: أي دواء أخذ؟ أي عقار أخذ؟ قال: لم أخذ دواء ولا عقارا، إنما صليت على حبيب رسول الله. قالوا له: والله لقد شفيت تماما من مرض السرطان ببركة الصلاة على سيدنا المصطفى العدنان. وهذا الرجل الذي حكم عليه بالسرقة وجاءوا به إلى رسول الله لقطع يده، وإذا بالرجل يتمتم بكلمات بينه وبين نفسه، وإذا بالواقفين ينظرون إلى تنفيذ هذا الحد، يخرج من بينهم رجلا ويقول: يا رسول الله أنا السارق وهذا الرجل بريء لم يسرق. وإذا برسول الله يقول للرجل: يا هذا ماذا كنت تقول؟ لقد رأيت ملائكة في السماء تحول بيني وبين أن أقطع يداك. قال: والله يا رسول الله كنت أقول: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أفضل من صلاة خلقك أجمعين. فقال المصطفى: بتلك الصلاة نجوت. فلا بد علينا أن نجعل وردًا يوميًا من الصلاة على رسول الله. من أراد الغنى فليصلي على المصطفى، من أراد الشفاء فليصلي على المصطفى، من أراد أن يقرب كربه وغمه وغمه فليكثر من الصلاة على سيدنا المصطفى، من أراد شفاعة رسول الله فليكثر على سيدنا المصطفى، لأن من نسي الصلاة على المصطفى كما قال حبيب رسول الله: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. وإلى هنا أترككم في رعاية الله، وتمني لكم أوقاتا عابرة بالمحبة والسلام، واتقوا الله عباد الله، ولا تأملوا في الدنيا فإن متاعها قليل، والعاقل من أرضى ربه قبل أن يلقاه، وصلوا وسلموا على نبيه ومصطفى، وقد أمرتم بذلك في كتاب الله، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك ربي سميع قريب مجيب الدعوات، اجعل يا ربنا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعل مصرنا امنا اماما، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين، وقبل كل شيء رضاك انت، انت رب العالمين. عباد الله اتقوا الله واقم الصلاه.